بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بالدرس، بالنسبة للدرس الذي قررنا، اللي قلنا أنه نضيف الدرس الآخر الساعة 7 بتوقيت تونس، طبعا قد أتأخر قليلا، دقائق مثل اليوم، 10 دقائق، 5 دقائق، على حسب انتهاء الصلاة، لأن الساعة 7 بتوقيت تونس توافق انتهاء صلاة العشاء عندنا. اليوم أقيمت الصلاة تقريبا 9 إلى 5 دقائق، يعني عندكم 7 إلى 5، فهذه دقائق يعني تكون في أذهانكم حتى ما يستبطأ يعني الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: فاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال للخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث في باب الحضانة، يعني يذكره الفقهاء في باب الحضانة. والحضانة شرعا هي تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة، ممن له الحق في الحضانة. سبب الحضانة هو الفراق بين الزوجين، يعني مسائل الحضانة تذكر يعني الأشياء المترتبة على فراق الزوجين، من الذي يحضن، من الذي له الحق في حضانة الولد. إذن هذا ما يتعلق بعنوان أو موضوع الحديث، ويتبع لذلك أن يقال إن الأصل في باب الحضانة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أصحاب السنن، وهو حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة طلقت فتنازعت هي وزوجها في الولد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا تزوجت فلم تعد المرأة أحق بالولد. وعلى هذا الحديث جماهير أهل العلم، بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق على هذا القول، وأن المرأة إذا طلقت فهي أحق بالولد أن يكون عندها، إلا إذا تزوجت، إذا تزوجت يسقط هذا الحق. طبعا هذا فيما دون التمييز عند جماعة من أهل العلم، فيما دون التمييز، فيما دون سن التمييز بالولد. فإذا بلغ الولد سن التمييز، طبعا سن التمييز مختلف فيه، لكن مشهور عند كثير من الفقهاء أنه 7 سنوات، إذا بلغ سن التمييز فإن الولد يخير بين أمه وبين أبيه، يخير بين أمه وأبيه. على هذا القول أو إلى هذا القول ذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، وهو المنقول من قضاء عمر وعلي بن أبي طالب. وجاء في هذا حديث أبي هريرة في السنن، وصححه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الغلام بين أبيه وأمه، يعني حصل اختصام أيضا، اللي هو الحديث اللي المرأة التي جاءت قالت إن ابني، ذكرت أن أباه يريد أن يأخذه، وأنه قد يعني وصل إلى مرحلة النفع وسقاني من بئري كذا، وإن أباه يريد أخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أبويه، فاختار خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أبويه، يعني فقط أراجع الحديث حتى هناك حديثين متشابهين تماما. نعم، حديث التخير حديث أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا الحديث الذي في التخير. أما حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه في البداية فهو يعني نصه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عند أحمد وأبي داود، والحديث حديث أبي هريرة في التخير عند أصحاب السنن وصححه الترمذي. إذن هذا فيما دون التمييز، حديث عمرو بن شعيب، وحديث أبي هريرة فيما بعد التمييز في قول أحمد والشافعي، وإلى ذلك ذهب، وهو كما أسلفنا المنقول عن قضاء من قضاء عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وكذلك استثنوا من هذا القضاء من الأصل اللي هو حديث عمرو بن شعيب، استثنوا منه فيما إذا كان زوج المرأة الجديد، زوج الثاني للمرأة، فيما إذا كان راضيا بحضانة الولد. قالوا هنا يعني تبقى حضانة المرأة. نحن قلنا أن في الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. قالوا: إلا إذا كان الزوج راضيا بهذه الحضانة. والدليل على ذلك حديث الباب الذي معنا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لزوجة جعفر التي هي أسماء بنت عميس، مع أنها متزوجة، وطبعا هو نزلها بمنزلة الأم، هي خالة، وهذه الخالة متزوجة، ولكن جعفر رضي الله عنه أراد حضانة ابنة حمزة، ولذلك اختصم هو وعلي، أو تنازع هو علي وزيد رضوان الله تعالى عليهم في من يأخذ هذه البنت. ومع ذلك قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها مع أنها متزوجة، فهذا محمل على قضية الرضا. طبعا فيما يتعلق بالحديث، هذه زوجة جعفر هي أسماء بنت عميس، وأما زوجة حمزة التي هي أم هذه البنت هي سلمى بنت عميس. سلمى بنت عميس. وهذا الحديث يدل على أن الخالة تلي الأم في استحقاق الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها منزلة الأم. والمراعى في هذا الباب، في باب الحضانة عند أهل العلم، هو مصلحة الولد. فلو كان مثلا أحد الأبوين غير مؤهل لرعاية الولد، فإنهم يقضون به الآخر، لأن كل هذا الأمر أو كل هذه الأقضية المراد بها مصلحة الولد. يعني حتى حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، ذكروا أن العلة في ذلك أن المرأة هي أكثر اعتناء وحرصا على ولدها، خاصة طبعا فيما دون سن التمييز، لأن الولد محتاج. ثم قالوا يعني في كل قضاء من هذه الأقضية يعني يذكرون العلة، فتعود العلة والحكمة إلى ما يصلح أمر الولد. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع، ونشرع مستعينين بالله في كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذان الحديثان فيهما مجموعة من المسائل. المسألة الأولى في تعظيم دم المسلم، تعظيم حرمته، وهذا أمر قطعي في الشريعة ونصوصه كثيرة مغلظة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولا شيء أصرح في التحريم والتغليظ من مثل هذه الأساليب الواضحة في الزجر الشديد عن هذه القضية. فدم المسلم محرم، وفي حديث ابن مسعود الأول استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم، وهذا أسلوب فيه حصر، لا يحل إلا بكذا أو إلا كذا. فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. هذا أسلوب واضح في الحصر والمنع من التجاوز إلى غير هذه الثلاث المذكورة التي يباح فيها دم المسلم. فأما الحالة الأولى فهي الثيب الزاني، وهذه المسألة الثانية في الحديث. الثيب الزاني من المعلوم أن حده في الإسلام الرجم، والثيب خلاف البكر، ثيب الذي أحصن وهو من جامع في نكاح صحيح، فهذا الثيب إذا زنى فإنه يرجم، وهذا من أدلة إثبات الرجم وهي كثيرة في نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الصحيحين فقط من أحاديث إثبات الرجم ما يتجاوز 10 أحاديث، ما يتجاوز 10 أحاديث فقط في الصحيحين. المسألة الثالثة وهي الصورة الثانية من صور إباحة الدم، دم المسلم، هي في القتل النفس، قتل النفس بغير حق. إذا قتل المسلم نفسا بغير حق فإن دمه يحل، طبعا مع الحالات المعروفة إذا كان ما في عفو، إذا يعني قد يعفى عنه إلى الدية إلى آخر التفاصيل، لكن من حيث الأصل فإن دم المسلم يباح إذا قتل نفسا بغير حق. الصورة الثالثة وهي المسألة الرابعة: التارك لدينه المفارق للجماعة. هنا جاءت روايات متعددة لهذا الحديث، منها رواية عائشة رضوان الله تعالى عليها، ومنها رواية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني الروايات لهذا الحديث نفس الحديث الذي معه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذه الروايات وقع فيها اختلاف يسير، خاصة في حديث عائشة. في حديث عائشة جاء أو رجل خرج محاربا، أو رجل خرج محاربا، فقال بعض من ينكر عقوبة قتل المرتد، عقوبة الردة وأنها قتل في الشريعة الإسلامية، قال إن هذا تقييد، وأن المراد بالتارك لدينه المفارق الجماعة يبينه حديث عائشة، وأن المراد بذلك المحارب، نص حديث عائشة الذي فيه ذلك، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب ويقتل. لكن هذه الرواية حقيقة فيها إشكال من حيث الإسناد، وقد سألت عنها الشيخ الألوان عن هذه الرواية عن صحتها، فقال هذه معلولة، هذه الرواية معلولة، وحديث عائشة هو بغير هذا اللفظ، يوافق لفظ حديث ابن مسعود، بل هو أصرح في إثبات قتل المرتد: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل فيقتل. هذا حديث عائشة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب عن عائشة. وكذلك روي الحديث من طريق عثمان وإسناده صحيح، ولفظه حديث عثمان: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفسه. وأخرجه الترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى، وإسناده صحيح. طيب، نأتي الحديث الذي معنا: التارك لدينه المفارق للجماعة. قال بعضهم ممن ينكر عقوبة الردة إن المفارق للجماعة هنا هذه قيد، التارك لدينه المفارق للجماعة، فإذا ترك دينه وفارق الجماعة، وقالوا إن مفارقة الجماعة هي المحاربة، فإن ذلك يعني ينطبق عليه وإلا فلا. طبعا كثير من أهل العلم ذكر أن مفارقة الجماعة ليست قيدا، وإنما صفة، صفة وتفسير للتارك لدينه. مثلا عندنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال: المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، وإنما فارقهم بالردة عن الدين. وابن حجر رحمه الله في الفتح يقول: فهي صفة للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلة، وإلا كانت الخصال أربعا. وهذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هناك عدد من أهل العلم من نصوا على هذا أيضا، ولكن المقام مقام اختصار. وعقوبة المرتد ثابتة بأصرح من هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع في ذلك من مجموعة كبيرة من أهل العلم، يعني تجاوزوا 10 من أهل العلم، كل واحد منهم ينقل الإجماع على أن هذه هي عقوبة من يرتد عن الدين الحق الذي هو دين الإسلام. والذين يخالفون في هذا حقيقة لا يخالفون في كون العقوبة قتل أو غير قتل، هم يخالفون أصلا في كون الردة جريمة أو غير جريمة في القانون الإسلامي. هم يقولون الردة ليست جريمة، يقولون الارتداد عن الدين الإسلامي ليس جريمة، ما في شيء، حرية، كل إنسان يعتقد ما شاء، يدين بما شاء، يؤمن اليوم يكفر غدا، يكفر اليوم يؤمن غدا، هذا أمر لا دخل له القانون الإسلامي فيه. هذا قولهم، ولا شك أن هذا مناقض صريحة لما استقر في النصوص الشرعية وفي صنيع ومن صنيع أهل العلم. والذي ينازع بقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، فإن من العجب حقيقة أن يظن ظان أن هذه الآية صريحة وواضحة جدا جدا في نفي تجريم الارتداد عن الدين الإسلامي. هذه الآية يحفظها الطفل الذي في الكتاتيب الذي عمره 6 سنوات، وجميع أهل العلم الذين أثبتوا قتل المرتد في الشريعة الإسلامية يحفظون هذه الآية ويفهمونها ويعلمون فيما أنزلت. فالمغالطة في مثل هذه القضايا الواضحة والظن بأن هذه الآية تهدم هذا الحد من أصله، طيب هذا الإجماع الذي استقر من أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هل تعمد هؤلاء جميعا مناقضة الآية، مخالفتها؟ الآية هذه لها وجه معروف عند أهل العلم، وهي أنها في أهل الكتاب، وأنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام ويقبل منهم أن يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية فإنهم يقرون على دينهم. وهذا القدر من الآية لا يتعارض مع إثبات عقوبة الردة. وبعضهم يقول: ولكن الآية عامة. طيب، الآية عامة لكن العام يخصص، العام يأتي ما يخصصه، قد أخذنا هذا في الأصول. نعم، الآية أسلوبها عام، نعم أسلوبها عام، ولكن هناك شيء اسمه مخصص للعام. وعلى كل حال اللي طالع في المسألة يعني ليس هذا مقامها، وهذه الإنكار مثل هذا إنما هو من تغير المفاهيم الإسلامية وليس من يعني ليس من اكتشاف أدلة شرعية جديدة، يعني لم يأتي دليل شرعي جديد، الوحي قد انقطع، فلم يأتي دليل شرعي جديد ينقض الأدلة المستقرة عند أهل العلم، وإنما الذي تغير هو المفاهيم بعد الضغط في المفاهيم والضخ القوي للمفاهيم الغربية في العالم الإسلامي هو الذي تغير وغير. هل يدخل تارك الصلاة في التارك لدينه؟ نعم، تارك الصلاة إذا ترك الصلاة مطلقا ما يصلي أبدا أي صلاة، نعم يدخل في هذا. طبعا هذه الأشياء من حيث الأصل، من حيث الأصل هذه القضاء والقصاص ومثل هذه تكون يعني في قضاء شرعي وفي أمر محكم وبين، وليس الموضوع فوضى ولا عبث، ليس الموضوع فوضى ولا عبث. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حتمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه ووداه بمئة من إبل الصدقة. هذا الحديث في باب القسامة وهو أصل باب القسامة، والقسامة صورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على القاتل، فيدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة بأنهم قتلوه أو أنه قتله، يأتي أولياء المقتول يقولون هذا الرجل هو الذي قتل صاحبنا أو قريبنا، أين البينة؟ لا يوجد بينة. طيب، وتقوم القرائن على صدق الولي المدعي، هناك قرائن تدل على صدقه. هنا إذا حصل مثل هذا الأمر فإنه يقضى بالقسامة ويحكم بها، وذلك أن يقوم أولياء الميت باختيار خمسين رجلا منهم فيقسمون بالله، كل واحد من الخمسين يقسم بالله أن هذا يعني على رجل معين أن هذا هو قاتل قريبنا، ولا يكتفى بهذا القسم عند جماهير أهل العلم، بل لا بد من قيام القرائن مع هذا القسم، وهذه القرائن يسميها الفقهاء باللوث يسميها الفقهاء باللوث، واختلفوا في تفسير اللوث، فالقول الأول فيه أن اللوث هو وجود العداوة الظاهرة متى وجدت فهي القرين المعتبرة هنا، العداوة الظاهرة طبعا بين القتيل والمقتول، بين القاتل وبين المقتول، والقول الآخر أن اللوث هو أعم من هذا، وأنه القرينة بشكل عام القرائن، ومنها وجود العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، كما في هذه القصة حيث كانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة. فإذا حصل هذا وحلف 50 رجلا بهذه الأيمان ومع قيام القرائن، فإنهم يستحقون دم مقتولهم. وإذا نكلوا عن اليمين، يعني رجعوا وأبوا أن يحلفوا، قيل لهم أنتم ادعيتم على هذا، فأيتوا 50 رجلا منكم من أولياء المقتول ليحلفوا أن هذا هو القاتل، فأبوا رجعوا مثل ما حصل هنا في القصة، قالوا يا رسول الله أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ هنا تنتقل الأيمان إلى الطرف المتهم، تنتقل الأيمان إلى الطرف المتهم كما جاء في الحديث، فتبرئكم يهود 50 يمينا. فإذا حلف أولياء المتهم 50 يمينا بأن المتهم بريء، فإن الدعوة تسقط وتنتهي، الدعوة تسقط وتنتهي. فإذا لم يرضى أولياء المقتول بحلف الطرف الآخر أو الطرف الآخر لم يحلف، فإن المتعين هنا هو الدية، أو يعني ينتقل إلى أمر الدية، ويذكر الفقهاء أنها تدفع من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك قصة في صحيح البخاري عن القسامة، القسامة طبعا كانت في الجاهلية أيضا موجودة، وهي قصة عظيمة حقيقة ولكنها طويلة، لعل إذا جاءت فرصة نقرأها. فيها يعني كيف خطورة هذا الأمر، خطورة الكذب في مثل هذه الأيمان. وفيها أن باختصار يعني أقيمت الدعوة، طبعا هذا في الجاهلية ليس قبل الإسلام، أقيمت أقاموا الدعوة ثم حلفوا أولياء المقتول، حلفوا كذبا وزورا، وكان العدد 48، لأنه كان فيه يعني ما استطاعوا أن يأتوا 50، وحصل مبادلة في يعني التعويض أو بالإبل عن هذه عن هذا النقص من الرجلين. الشاهد أن 48 رجلا حلفوا وأقسموا على ذلك. قال ابن عباس: فما مرت سنة ومن 48 رجلا عين تطرف، ما أبقى الله منهم رجلا من هؤلاء الذين أقسموا ظلما وزورا على مثل هذه الدعوة. هذا في الجاهلية، وهذه قصة في صحيح البخاري. الحديث التالي في تحريم مكة، وقد مر معنا الحديث والكلام عليه، فلا حاجة إلى إعادته في هذا الموضع، لا حاجة أن نعيده في هذا الموضوع، مر معنا في كتاب الحج. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عفوا عفوا نحن تركنا حديثا ما انتبهت له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأفاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في شرح الغريب وجد رأسها مرضوخا وفي رواية رب رأسها والكلمتان بمعنى واحد وهو الدق يعني دق رأسها بين حجرين حتى شارفت على الموت طبعا ماتت لكن أدركت قبل أن تموت فقيل من فعل هذا بك فدلت على يهودين فأخذ فاعترف والرواية الأخرى قد قتل يهود جارية على أوضاح الأوضاح هي الحلي من الفضة سميت أوضاحا لبياضها. المسألة الثانية في هذا الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لمن خالف في هذه المسألة. المسألة الثالثة في هذا الحديث دليل على أن من قتل بشيء فإنه يقتل به من قتل بشيء يقتل به. خالفت الحنفية وكذلك رواية عن مذهب الإمام أحمد أن القود القصاص لا يكون إلا بالسيف لا يكون إلا بالسيف ولا يكون بمقابلة آلة بآلة. واستدلوا بحديث عند ابن ماجه من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب عن نعمان بن بشير وهذا إسناد ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف هذا حديث ضعيف. والحديث الذي معنا فيه دلالة صريحة على قول الجمهور وأن من قتل بشيء فإنه يقتل به. والمسألة الثالثة في هذا الحديث والرابعة هذا الحديث يثبت أن القتل بالمثقل يوجب القصاص يوجب القول والمثقل هو ما لا حد له يعني مثل الخشبة الكبيرة مثل المطرقة مثل الحجر يعني مثل ما ذكر في هذا الحديث هذه أشياء تقتل بثقلها وليس بحدها. خالف من أهل العلم أظن الحنفية احتاج إلى تأكد لكن خالف من أهل العلم في هذا يعني في غالب ظني أنهم الحنفية قالوا إن القود والشيء الذي يوجب القصاص إزهاق النفس لا يكون إلا بما كان فيه قتل بمحدد. طبعا لهم تفصيل يعني بعضهم قال إذا كان المثقل من الحديد فإنه يقاد به وإذا كان غير حديد فإنه لا يقاد به على كل حال تفصيل ولكن هذا الحديث دليل للجمهور في هذه المسألة. نعم ننتقل للحديث الذي بعد حديث التحريم القتال في مكة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه فقال تأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة عفوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمه أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومعهم فقام حمل ابن النابغة الهذري فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذان الحديثان فيهما مسائل. نتكلم أولا عن شرح باب الألفاظ في الحديث الثاني ثم نتكلم عن الحكم. أولا بالنسبة للمرأتين هاتان ضرتان فاقتتلت المرأتان ورمت إحداهن الأخرى أو إحداهما الأخرى بشيء لا يقتل في العادة، يعني الإنسان من يرمي على آخر حجر في موضع مثل البطن أو شيء فهذا عادة لا يقتل، ولكن حصل أن هذه المرأة التي رميت قتلت بهذا الرمي، وأيضا أزهق ما في بطنها مات من هذه الرمية، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها، طبعا الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنها، ما دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة. الأصل في الغرة البياض الذي في الوجه، بياض في الوجه، الأصل في الغرة بياض في الوجه، والمراد بها هنا العبد أو الأمة. أن دية الجنين إذا قتل الجنين وحده أو مع أمه، لكن دية الجنين استقلالا، دية الجنين وحده هي عبد أو أمة. يعني لو مثلا قدر أن امرأة ضربت فمات جنينها وهي لم تمت، هنا الدية دية هذا الجنين عبد أو أمة. طبعا العبد أو أمة قدرت القيمة عند الفقهاء بخمس من الإبل، قيمة العبد أو الأمة قدرت بخمس من الإبل. فقضى بالدية دية المرأة على عاقلتها، العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع الدية عن قريبهم. طبعا من هم هؤلاء؟ هم العصبة بالنفس، طبعا العصبة بالنفس مثل الأعمام، بنو الأعمام، الإخوان لغير الأم. طبعا في دخول الآباء والأبناء في تحمل الدية خلاف بين أهل العلم، كيف أغرم؟ يعني كيف أدفع دية؟ كيف أتحمل من لا شرب ولا أكل؟ يعني هذا الجنين لماذا أتحمل ديته؟ لماذا أدفع دية هذا الجنين وهو لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ويلغى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. لماذا من إخوان الكهان؟ هذا استعمل السجع، والكهان يستعملون السجع دائما، والكهان يستعملون السجع في الباطل، وهذا يستعمله في الباطل. ووجه البطلان هنا أنه استعمله في الاعتراض على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر إخوان الكهان في زماننا هذا الذين يعترضون على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره وأخباره بسجع قبيح أو باعتراضات يظنونها عقلية وأنها من قبيل التفكير وكذا، وهي حقيقة جرأة على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديثه وعلى أخباره وأمره. طيب، من المسائل في هاتين في هذين الحديثين أن هذا طبعا الحديث الثاني، خاصة الحديث الثاني، هذا الحديث الثاني أصل في نوع من أنواع القتل. ما هذا النوع؟ عندنا القتل ثلاثة أنواع، هذا الحديث أصل في نوع من أنواع القتل، ما النوع الذي يدل عليه هذا الحديث؟ القتل، القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. طبعا كل قتل له أحكامه الفقهية، وكل الأنواع الثلاثة هذه واردة في النصوص الشرعية، وارد في النصوص الشرعية العمد، وارد شبه العمد، وارد الخطأ. طبعا هذا شبه عمد، هذا قتل من يعني نوعه شبه عمد، وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا. قصد الجناية، قصد الجناية هو قصد الاعتداء، قصد الضرب، ولكن لم يقصد القتل، فهذا هو قتل شبه العمد. وقتل شبه العمد لا قصاص فيه، ولكن فيه الدية، وتكون الدية على العاقلة. قالوا لأن الرجل القاتل لم يقصد القتل، ف يعني يتحمل أولياء، تتحمل عصبته وعاقلته تتحمل الدية في مثل هذه الحالة. وإملاص المرأة في الحديث الأول، أملصت المرأة ولدها، أزلقته وهو أن تضعه قبل أوانه، والمراد لذلك طبعا في باب الجنايات أن يعتدى على المرأة حتى تسقط ولدها. نعم، بقي عندنا فقط روايتين يسيرة. الرواية الأولى أو الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. طبعا فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، الثنية إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم، الأسنان في مقدمة الفم هذه الثنايا، سنان بالأعلى وسنان بالأسفل، هذه الثنايا. فهذا رجل عض يد رجل، فنزع الذي عض يده من فم العاض، فمع النزع هذا القوي وقعت ثنية العاض. فجاء هذا الذي عض صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الدية، يطلب دية هذه الأسنان التي سقطت من هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دية لك، وذلك أنه معتدل وصائل، وللمعتدى عليه أن يدافع، للمعتدى عليه أن يدافع، وهذا دافع عن نفسه وترتب على دفاعه سقوط أسنان المعتدي، ولا شيء في هذا، ولا شيء في هذا. طبعا الفقهاء يذكرون موضوع التدرج في المدافعة، حتى في مثل من قتل دون مال فهو شهيد، ومثل هذه النصوص، يعني ما يدفع بالأعلى وهو يستطيع الدفع بالأدنى، طبعا خاصة في أمر القتل، من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني الإنسان إذا اعتدي على ماله فإنه يجوز له أن يقاتل عن ماله، ولكن لا يعمد مباشرة إلى القتل. يعني إذا استطاع الإنسان أن يدفع المعتدي بما دون القتل فلا بد أن يدفعه بهذا بما دون القتل، ثم إن لم يكن هناك دفع إلا بالقتل فإنه لا شيء عليه، لأنه يدفع الصائل على ماله. الحديث الأخير عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله: وأبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، هذا وعيد شديد في قتل النفس، أنه لا يجوز، وأنه من الكبائر. ومثل هذا لا يكون إلا من ضعف في الصبر، ضعف في اليقين، ضعف في الإيمان، ولا يعذر، لا يعذر المرء إذا كثرت عليه المصائب أن يتخلص من مصائبه ويتخفف منها بالقتل، بقتل نفسه. مهما بلغت المصائب، مهما بلغت الكربات، مهما بلغت الأهوال، لا يجوز للمرء أن يقتل نفسه. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن كان أحدهم يقاتل فأصيب وامتلأ جراحا ووضع ذباب سيفه بين ثدييه واتكأ عليه حتى قتل نفسه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ذكر من الوعيد والزجر، وهذا أمر بين في نصوص الشريعة، والتغليظ فيه أيضا معلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يجنبنا الفتن وأن يرزقنا العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، ونسأله أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا ويغفر لنا خطايانا وعمدنا. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.